الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الرعية على الراعي. وكنا قد ذكرنا في أكثر من درس سبق حول هذا الأمر، تحدثنا حول كيف بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حق الرعية على الراعي بصفته أنه راعي لتلك الأمة صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين قد ضربوا لنا المثال العظيم متأسين بالنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في مسألة كيف أنهم وهم رعاة لهذه الأمة من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم أدوا حقوق تلك الأمة على أكمل وجه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة سنتحدث أيضا عن صور مشرقة من عدل الصحابة والتابعين، أي غير الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نختم حديثنا حول هذا الحق، حق الرعية على الراعي، بصور مشرقة من عدل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، لنبين لكم وليتبين لنا أيضا كيف أنهم لما تأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم أدوا حقوق الرعية التي كانت عليهم، لتكون لنا نورا وسراجا يضيء لنا الطريق ونحن نبحث عن العدل والرحمة والرفق بين أبناء الأمة المسلمة. ولنختم هذا البحث وهذا الأمر ألا وهو حق الرعية على الراعي، كان هدفنا في الحديث عنه هو أن يعرف كل من الرعية حقه على الراعي، بعد أن تحدثنا عن حق الراعي على الرعية لنعرف ما هو حقه علينا لنؤديه حتى لا يحاسبنا الله تبارك وتعالى على تقصير نقوم به. ومن أجل أيضا حينما تقدم الانتخابات القادمة، وهي ليست ببعيد، فالأيام قد اقتربت من الانتخابات الرئاسية لنختار رئيسا لهذه الجمهورية، لنعرف من نختار ومن لا نختار. اعلم أنه بالعدل قامت السماوات والأرض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر، وكلنا يعلم أن خيبر كان يسكنها اليهود في المدينة المنورة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. فالنبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد أرسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر فيخرس بينه وبين يهود. اليهود أصلا وهم يقيمون في خيبر، وكان هناك يهود بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، فاليهود المقيمين في خيبر، وخيبر تقع في المدينة المنورة، والمدينة المنورة أصبحت دولة الإسلام، إذن هي مدينة إسلامية يسكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمون فيها غير المسلمين من هؤلاء اليهود. وهناك عهد بين المسلمين وبين اليهود في أنهم يعيشون في الدولة الإسلامية دون أن يلحقوا أي ضرر أو أي أذى أو أن يتحالفوا مع أعداء المسلمين على المسلمين، وهذا الذي يجب على كل غير مسلم يسكن في بلاد المسلمين. فالنصارى الذين يسكنون معنا في مصرنا، ومصر دولة إسلامية، فالنصارى الذين يعيشون معنا فيها يجب عليهم أن يتعايشوا مع المسلمين في هذه البلاد بضوابط أخلاقية وألا يعادوا المسلمين في مسألة دينهم وعقيدتهم، وألا يحاولوا إخراج المسلمين من بلادهم. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ما داموا لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فحقهم علينا وهم يعيشون في دولة الإسلام أننا نبرهم ونقسط إليهم، نعدل معهم ولا نظلمهم، بشرط ألا يتعدوا على ديننا وعقيدتنا وشريعتنا، أو ألا يتعدوا على إقامتنا وحريتنا في بلادنا. هذا هو الشرط. فإن خالفوه وقعوا في إيه؟ في خلاف البر والقسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غير المسلمين، هؤلاء اليهود يعيشون في دولة الإسلام في المدينة المنورة، يدفعون الجزية، فالجزية يدفعها غير المسلمون الذين يعيشون في البلاد الإسلامية، نظير ما يدفعه المسلم في البلاد الإسلامية ألا وهي الزكاة. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود ليجمع يعني من عندهم الجزية والخراج، لأنهم كانوا يقومون على زراعة الأرض، لأنهم كانوا أهل زراعة وهم أدرى بالزراعة. أما أهل مكة المهاجرين القادمين من مكة الذين سكنوا المدينة لم يكونوا يعرفوا الزراعة، لأن مكة كانت تشتهر في مسألة التجارة ورحلة الشتاء والصيف، ولم تكن بيئة زراعية كالمدينة المنورة. إذن فاليهود الذين يسكنون المدينة المنورة هم أجدر الناس بمسألة زراعة الأرض، لذلك الإسلام جعلهم يزرعون تلك الأرض على أن يؤدوا الخراج وأن يؤدوا الجزية في دولة الإسلام. فالمقصود اليهود جمعوا حليا من نسائهم، حلي ذهب من نسائهم، فقالوا: هذا لك. لمن؟ لعبد الله بن رواحة. هو عبد الله بن رواحة زي ما تقول كده إيه، عارف أنت موظف الضرائب في عصرنا، بس مع الاختلاف، أنا بس بديك صورة للتشبيه، لأن الضرائب أصلا مش في الإسلام، الضرائب في الإسلام شرعت في حالة واحدة فقط، مش طول السنة، مش طول العمر زي ما بيعمله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقيم دولة إسلامية ويحكم فينا شريعة الإسلام، لأن الضرائب تلغى في الإسلام، مش حاجة اسمها ضرائب. أمال الضريبة دي بتبقى إمتى؟ في حالة واحدة بس، إذا جمع حاكم البلاد الإسلامية، إذا جمع رئيس الدولة الإسلامية، إذا جمع من المسلمين الزكاة لأجل إصلاح الإيه؟ البلاد. فمال الزكاة كله، كل الناس دفعت الزكاة اللي عليها، لم يكفي لإصلاح البلاد وإعطاء الفقراء والمساكين والمحتاجين والأصناف اللي ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في الآية. إذن هو في حاجة الآن إلى إيه؟ مال يجيب منين؟ فيفرض ضريبة لفترة معينة، خلاص؟ بعد ما ياخد المال دوت ويسد الحاجة دي أو يقضي الأمر اللي هو يريده لإصلاح البلاد وحاجة العباد، بعد ما يتم له الأمر ينهي بقى موضوع الإيه؟ الضريبة، مش يخليها ماشي على طول. فالمقصود لما يجي واحد بقى موظف ضرائب ويدفع واحد مثلا صاحب محل ولا تجارة ولا مصنع ولا غيره الضريبة اللي عليه، يوم يعمل ايه؟ تلاقي يجيب له ازازة حاجة ساقعة، ويجيب له عصير، ويجيب له هدية، كل ده ليه؟ رشوة، عشان ايه؟ يخفف عليه الضريبة. اليهود هم اللي بيعملوا الكلام ده، هو اصلا اللي بيعمل الكلام ده مين؟ اليهود. فحبوا يعملوا الموقف ده مع مين؟ مع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. فكروا ان الناس كلها ايه؟ زي بعضها. هو ممكن يعملوها مع حد من المسلمين النهارده هيقبل، انما اصحاب النبي ما يقبلوش صلى الله عليه وسلم. فجمعوا حليا من نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا. قال: يا معشر يهود، والله انكم لمن ابغض خلق الله الي. انا اتمنى اشوف العمى وما اشوفكوش، بكره. وما ذاك بحاملي، بس ده مش هيخليني، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، إن أنا أظلمكم، عشان انفع المسلمين ان انا اظلمكم واخد حق اكتر من حق من ايه من حقنا. والرشوه سحت، فقالوا بهذا قامت السماوات والارض بالعدل. رغم ان هو بيكرههم، رغم ان هو على دين غير دينهم، بس قال لهم مش هظلمكم لحساب المسلمين ولا اظلم المسلمين لحسابكم. هو ده الايه؟ بالعدل قامت السماوات والأرض. يبقى من حق الرعية على الراعي أن يعدل الراعي بين الرعية. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه أعدل الملوك وأحلمهم رضي الله عنه. ترجم له الإمام الذهبي بقوله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، قال الإمام الذهبي قال عنه أمير المؤمنين ملك الإسلام معاوية بن أبي سفيان أعدل الملوك وأحلمهم رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني إيه؟ معاوية. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه أشج بني أمية إمام عدل، قال سفيان الثوري، وحنطول نفس شوية مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، لأن بعض العلماء عده من أنه خامس الخلفاء الراشدين من بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال سفيان الثوري أئمة العدل خمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وقال لا أوافق رأي أحد أحب إلي من عمر بن عبد العزيز لأنه كان إمام هدى. يقول لك أنا ما وافقش حد أبدا على قراره قد ما وافق مين؟ أي مشكلة أو أي قضية أو أي حاجة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه حكم فيها أخذ بحكمه، لأنه إيه؟ من أئمة الهدى. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خيرا إن شاء الله. يبقى الإنسان ده فيه خير، يعني شوف من عدل عمر بن عبد العزيز أصبح حب عمر بن عبد العزيز ترمومتر ومؤشر يتقاس به إيمان الإنسان. قال عمر بن عبد العزيز يوما لجلسائه الجالسين حوله، قال ما هو أول بقى ما مسك الخلافة، فكل الناس طبعا ايه اللي عايز بقى يصاحب امير المؤمنين واللي عايز يصاحب رئيس الجمهور كله بقى عمال يتلم حواليه، فلقى الناس كلها اتلمت. راح قال ايه بقى؟ قال ومن صاحبني منكم، اللي عايز بقى يصاحبني، اللي عايز يبقى البطانه بتاعتي، اللي عايز يبقى حواليا ومعايا في القصر. هو ما كانش عنده قصر رضي الله عنه وارضاه. قال ومن صاحبني منكم فليصحبني بخمس خصال، اللي عنده خمس حاجات دول يجي يصاحبني، ناقصين واحدة يمشي بعيد عني ما يقعدش معايا ما اشوفش وشه. أول حاجة يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي إليه. لو أنا ما اهتديتش الأمر عدل وما خدتش بالي منه هو يرشدني ليه، ويكون لي على الخير عونا يعني على الخير، ويبلغني حاجة من لم يستطيع إبلاغها. واحد ما يقدرش ان هو يوصل صوته لرئيس الجمهورية، وظيفة اللي يقعد حواليا ويصاحبني انه يجيب لي صوت الناس، الناس دي عايزة تقول لي ايه، ويبلغني حاجة من لا يستطيع ابلاغها، ولا يغتاب عندي احدا. لان ما يقعد يغتاب واحد هيضطر ان هو في مرة من المرات يسجنه او يعمل فيه اي حاجة، انا ما حدش يغتاب حد عندي حد. ويؤدي الامانة التي حملها مني ومن الناس، اللي عايز يبقى موظف معايا، اللي عايز يبقى وزير، اللي عايز يبقى محافظ، اللي عايز يبقى والي، اللي عايز اعينه، اللي عايز يتحط في مجلس الشعب ولا مجلس الشورى، اللي عايز يجي من الناس دي اللي حواليا، شرط انه يؤدي الامانه التي حملها مني ومن الناس. فاذا كان كذلك فحيهلا به اهلا ومرحبا، والا فهو خرج من صحبتي والدخول عليه، ما يجيش ما يشوفش وشه. عشان كده كان حكمه ايه؟ هو اول ما قابل الناس اول كلمه قالها اللي هو الخطاب، اول خطاب رئيس جمهورية يقوله بقى، اول ما يقول ده طبعا كل اللي حواليه بقى مين اللي صاحبه؟ الصالحين بس. قال سفيان بن عيينة: لما رجع عمر بن عبد العزيز من دفن سليمان كان اول شيء راعهم منه، يعني خلى الناس تعبت قوي لما شافت سيدنا عمر بن عبد العزيز جاي بعد ما دفن سليمان بن عبد الملك بن مروان، حين قدموا اليه مركبه عشان يركب بقى، فقال اخروه مش عايز اركب، فقربوا اليه بغلته. زي ايه كده؟ زي مثلا رئيس جمهوريه فجاي يركب، قالوا له ايه؟ اركب العربيه، عربيه الرئاسه، والموتوسيكلات قدام بقى وموتوسيكلات ورا والحراسه والقناصه والحرس الجمهوري. قال لهم لا مش عايز اركب، هاتوا لي الايه؟ هاتوا لي العربيه بتاعتي الكحيانه القديمه دي اللي انا كنت قبل ما ابقى رئيس جمهوريه ركبتها، هاتوها لي. فركبها، ركب البغله. فلما ان رجع الى منزله دخل فقال له مولاه، يعني خادمه: يا امير المؤمنين كانك مهتم. فقال: لمثل الامر الذي نزل بي اهتممت، انه ليس من امه محمد في مشرق ولا مغرب احد الا له قبلي حق يحق علي اداؤه اليه غير كاتب الي فيه. يعني واحد كتب وعرفني هو حقه ايه فديته له، انما ناس تانيه لها حقوق ما اعرفش حاجه عنها ولا طالبه مني. طب انا ادي الناس دي كلها حقوقها ازاي؟ فجاي ايه؟ حزين، خايف ان هو يقصر في اعطاء كل ذي حق حقه. قال مالك بن دينار: لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت رعاء الشاء في ذروه الجبال. الناس اللي بيرعوا الغنم في الجبال، هم ما نزلوش المدينه، ما نزلوش عشان يعرفوا هو عمر بن عبد العزيز حكم ولا ما حكمش، هم عايشين دايما فين؟ في الجبل بيرعوا الغنم، ناس ما لهاش علاقه بايه؟ لا بحكومه ولا برئيس ولا ما لهاش علاقه بحاجه، هم عايشين دايما ايه؟ يربوا اغنام يشربوا منها اللبن ويذبحوا واحده ولا حاجه وياكلوا لحمها ويتاجروا ويبيعوا بس، ادي هم عيشتهم اللي عايشينها. فرعاء الشاء في ذروه الجبال قالوا: من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس؟ في خليفة بيحكم من الناس بالعدل، رجل صالح. فقيل لهم: وما علمكم بذلك؟ طب انتوا عرفتوا ازاي؟ انتوا لا نزلتوا ولا شفتوه، عرفتوا ازاي؟ قالوا: إنا إذا قام على الناس خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شاننا. يعني الذئاب والأسود لا تأكل الايه؟ الماعز ولا الشاه. قالوا يبقى معنى كده بنعرف ان في امام ايه؟ صالح. ويا لها من قصة باهرة تريك قلب عمر الكبير. استمع اليها: لله ضر عمر ما هتفت به حاجة فرد ولا مظلمة مظلوم في ادنى الارض واقصاها الا ألفته وكأنه في انتظارها وحدها. أي حد يحكي له مشكلة يحس الشخص دوت كأن عمر بن عبد العزيز ما روش حاجة وفاضي، ما روش غير إيه؟ مشكلة الشخص ده بس. ويتسع قلبه الكبير وعزمه القدير لكل شيء، وصغار الأمور عنده مثل كبارها، ما عندوش فرق. فانظر، أنا كان ليا خطبة جمعة بعنوان نظرية السوس. في الأيام الماضية من بعد ثورة 25 يناير وبعد إيه؟ انتهاء النظام الحاكم، النظام البائد، نظام مبارك. فعملت خطبة بعنوان نظرية السوس. استندت فيها للشاعر أحمد شوقي رحمة الله عليه. كان بيتكلم في الشعر ده اللي يعني ممكن أنت تبقى تبحث عنها على الإنترنت. يعني أحمد شوقي بيقول في أبيات شعرية، مش هقول لك طبعا الأبيات لأنها كبيرة، بس هقول لك ملخصها، إن كان في ملك للغربان عايش على أعلى غصن من الشجرة وله قصره المنيف، عامل العش بتاعه ملك الغربان، والغربان كلها ايه حواليه بقى الرعية. في وسط الغربان دول كان فيهم غراب مقرب جدا للملك، وكان هو ناصح أمين، كان همه سلامة المملكة. كان هذا الخادم اسمه ندور، ندور. ففي يوم من الأيام دبت سوسة في أسفل الشجرة اللي عليها من فوق إيه؟ قصر ملك الغربان. فراح ندور الخادم جري على الغراب الحاكم وقال له: يا فرع الملوك الصالحين، يا فرع الملوك الصالحين، ما زلت أراك تحب الناصحين؟ سوسة دبت في أسفل القصر، سوسة صغيرة دبت هتبدأ تاكل وتنخر في الإيه؟ في الشجرة، وأنا خايف في يوم من الأيام تقع بينا الشجرة. قال: يا ندور، أنا لا أنظر في هذه الأمور. يعني إيه؟ يعني معناه أن في أمور في نظره شايفها صغيرة فما بيهتمش بيها. مرت الأيام ودارت بين الريح والشجر خصام، وكانت السوسة أكلت كتير من الشجرة، فكادت الشجرة تهوي وخلاص بتقع. فقال ملك الغربان: يا ندور، أدرك ملك الغربان. فقال له: يا ملك، يا أيها الملك، لا تسأل ندور، أنا لا أنظر في هذه الأمور. فهمت المقصود ايه؟ فكلمت بقى فيها عن تعليق بقى ايه هي السوسة اللي بتدب في حياتك الشخصية وبتدب في بيتك وبتدب في المجتمع، تلحقها وإلا هتقع. فالمقصود ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان يتسع قلبه الكبير وعزمه القدير لكل شيء، وصغار الأمور عنده مثل كبارها، لذلك نجح في إمارته رضي الله عنه وارضاه. كتبت إليه سوداء المسكينة، امرأة سوداء تسمى فرطونة السوداء، دي كانت عايشة هنا في مصر المرأة دي، وكانت عايشة في الجيزة أهو، يعني مش بعيدة عننا. فرطونة السوداء ديت كانت تسكن في الجيزة في مصر، كتبت إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه أن لها حائطا متهدما لدارها يتصوره، يعني اللصوص، يتصوره اللصوص يعني بيطلعوا على السور ويدخلوا البيت من الحيط المكسور ده، يتصوره اللصوص ويسرقون دجاجها، وليس معها مال تنفقه في هذا السبيل، ما معهاش فلوس تبني الجدار عشان خاطر الحرمية ما تنطش تسرق الفراخ والدجاج اللي هي بتستنى منها بيضة تاكلها ولا حاجة. فيكتب عمر رضي الله عنه وارضاه إلى وليه على مصر أيوب ابن شرحبيل رضي الله عنه وارضاه، فيكتب له خطابا ويقول فيه: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أيوب ابن شرحبيل سلام الله عليكم، أما بعد، فإن فرطونة السوداء كتبت إلي تشكو إلي قصر حائطها، وأن دجاجها يسرق منها، وتسأل تحصينه لها، فإذا جاءك كتابي هذا فاركب بنفسك وحصنه لها. وكتب إلى فرطونة، ده هو كتب للي ماسك مصر، طب وفرطونة خلاص تحل الأمر؟ لا، يكتب لها كمان، كتب أمير المؤمنين يكتب لامرأة سوداء فرطونة عشان الدجاج، كتب إلى فرطونة: من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى فرطونة السوداء سلام الله عليك، أما بعد، فقد بلغني كتابك، بيطمنها بيعرفها برضو أن أنا عرفت أمرك، فقد بلغني كتابك وما ذكرت فيه من قصر حائطك حيث يقتحم عليك ويسرق دجاجك. خلي بالك هو بيكتب لها كل الأمور ليه؟ بيعرف أنه عارف كل حاجة أهو. وقد كتبت إلى أيوب ابن شرحبيل ليه؟ عشان لو ما عملهاش ده تبعت له جواب تاني تقول له ان الراجل قصر في مهمته. وقد كتبت الى ايوب بن شرحبيل امره ان يبني لك الحائط حتى يحصنه مما تخافين ان شاء الله. يقول ابن عبد الحكم راوي هذه القصة الباهرة: فلما جاء الكتاب إلى أيوب بن شرحبيل ركب بنفسه حتى أتى الجيزة وظل يسأل عن فرطونة. تخيل بقى بيسأل في الجيزة بيت بيت، فين فرطونة دي؟ حتى وجدها فإذا هي سوداء مسكينة فأعلى لها حائطها. رضي الله عن عمر. يرسل إليه عدي بن أرطأة واليه على العراق، أرسل له: إن الناس قد دخلوا في الإسلام أفواجا حتى خشيت أن يقل الخراج. يعني غير المسلمين بيدفعوا إيه؟ زي ما أصلت في بداية الدرس، بيدفعوا الإيه؟ الجزية والخراج، خراج الأرض الزراعية في دولة الإسلام، فبيطلعوا إيه؟ خراجها. فقال له الناس كتير بدأت تدخل الإسلام يا أمير المؤمنين، وبكده طبعا هيقل فلوس الإيه؟ الخراج. ما هو الناس بتخش الإسلام هيبقوا بيدفعوا الزكاة بس، مش بيدفعوا الإيه؟ الخراج. فيجيبه الخليفة المقسط العظيم بكلماته الوضيئة ويقول: إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. بعثه هادي الناس تهتدي وتخش الإسلام، مش بعثه إن هو يلم فلوس من الناس. والله لوددت أن الناس كلهم يسلمون حتى تكون أنا وأنت حراثين، أنا وأنت اللي نشتغل في الأرض والناس كلها تدخل الإسلام، نأكل من كسب أيدينا. رضي الله عنه وارضاه. مش يستعبد المسلمين وياخد منهم خراج. حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا. محدش ظلمكم ولا ايه؟ بس ما بتقولوش امين، فيبقى محدش ظلمكم. كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز اليه بامر، فقال عمر: حصن مدينتك بالعدل، حصن مدينتك بالعدل. كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز اليه: اما بعد فان مدينتنا قد خربت، فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا ما نرمها به فعل. يدينا مال ولا حاجة عشان نرم المدينة به؟ فعل. فكتب إليه عمر: أما بعد فقد فهمت كتابك، أنا فاهم أنت عايز إيه، وما نكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها. مش ترفع أسوارها بالفلوس وبالجدران، لا، فحصنها بالعدل، ونقي طرقها، الطرق يعني، من الظلم، فإنه مرمتها والسلام. حصن المدينة مش بأسوار عالية، حصنها بالعدل، ما حدش يعتدي عليك. ما هو انت لما ما تبقى ظالم حد الناس هتدمر لك أزلي. ما خلاص، مش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ما هو عمر بن الخطاب يبقى جد عمر بن عبد العزيز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جاءه رسول كسرى فوجده نائما في الايه؟ تحت ظل شجره متوسدا برده، العبايه بتاعته حاططها عاملها مخده ونايم، والجلابيه بتاعته كلها رقع. فقال ايه؟ امنت، حكمت فعدلت، فامنت فنمت يا عمر. نايم في الطريق، نايم في الشارع، ايه المشكله؟ ليه؟ اصله حصن المدينه بالايه؟ بالعدل. فهنا عمر بن عبد العزيز قال لعامله، قال: إذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل، ونقي طرقها من الظلم، فإنه مرمتها، هو ده المرمة بتاعت البلد، والسلام، ما فيش كلام تاني. وكتب إليه واليه على خراسان يستأذنه في أن يرخص له باستخدام بعض القوة والعنف مع أهلها. يستأذن أمير المؤمنين في أنه هو يستعمل العنف. مش حبيب العدل كان واخدها مع نفسه؟ لا يستأذن ولا حاجة. فالمهم يستأذن هذا الوالي على خراسان، يستأذن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه باستخدام بعض القوة والعنف مع أهلها، قائلا في رسالته له إنهم لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فكان رده التقي الحازم قال كذبت، بعت له خطاب كتب له فيه إيه؟ كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين، رضي الله عنه وارضاه. العجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب بشر، دي كلمة قالها عمر. كتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز، من عدي بن أرطأة: أما بعد، أصلح الله أمير المؤمنين، فإن قبلي أناسا من العمال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما، خدوا من فلوس بيت مال المسلمين أو الزكاة، يعني مال كتير، لست أرجو استخراجه من أيديهم، أنا مش عايز أخده من إيه؟ منهم، إلا أن أمسهم بشيء من العذاب، أما عاقبهم الأول وبعدين بأخذ المال دوت. فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن لي في ذلك أفعل. تلاحظ من خطاباتهم كلهم إن هم إيه؟ عايزين يستعملوا عنف وخايفين. قال له لما يأذن لهم مين؟ أمير المؤمنين، كأنهم عارفين إن هم لو واحد فيهم اتصرف خطوة من غير ما ياخد إذن أمير المؤمنين هيعاقبه، فهم عايزين ياخدوا منه تصريح إن هم يعاقبوا إيه؟ الناس. فهو عدي بن أرطاء بيقول له الناس دي خدت مال من بال المسلمين وأنا ممكن أقدر أخده من إيديهم ورجعه تاني، بس أنا مش عايز أعمل كده غير إيه؟ لما أعذبهم الأول، فأذن لي في ده. فأجابه عمر: أما بعد، فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب بشر، كأني جنة من عذاب الله، هو أنا اللي بحمي الناس، يعني لولاي أنا كان زمانكم كلكم عذبتوا الناس، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل، أنت مستني رضايا، وأنا لو رضيت أن أنت تعذبهم هيبقى ربنا يسامحك ولا يعدها لك عشان خاطري؟ كأنه بيقول له إيه؟ أنت مش عبد المأمور، افهم الحتة دي، هو كأنه عايز يقول له إيه؟ أن أنا ممكن أمرك وتعمل معصية وتعذب الناس، بل هل تفكر بقى أن ربنا هيسامحك ويقول لك أصل معلش أصل أنت كنت عبد المأمور، أمرك عمر بن عبد العزيز فأنت بتنفذ؟ لا، أصلاً دلوقتي كل واحد ما يجي يعمل مصيبة يقول لك إيه؟ أنا عبد المأمور. عبد المأمور يا ابني، أنت عبد الله، عبد الآمر، مش عبد المأمور. فقال عمر: أما بعد، فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب بشر، كأني جنة من عذاب الله، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل، فانظر من قامت عليه بينة عدول، اللي فينا الشهود فعلا عليه، فخذه بما قامت عليه بينة به البينة، ومن أقر لك بشيء فخذه بما أقر به، اللي يعترف عاقبه باعتراف، واللي يجي عليه شهود عاقبه أنه عليه شهود، ومن أنكر ومعلوش شهود ولا هو اعترف إنما أنكر فاستحلفه بالله العظيم وخلي سبيله، سيبه، هو مش حلف، هو بقى يتحمل نتيجة حلفانه مع ربنا. وأيم الله، بيقصر لأن يلقى والله يلقوا الله عز وجل بخيانتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. والسلام. شفت الكلام؟ احنا كل ده بنقرأ رسائل بس كانت بتيجي لسيدنا عمر، ما بنحكيش عنه في حاجة، ده احنا بنتكلم عن أمور واقعية حصلت. لله ضره من إمام عادل رضي الله عنه: انظر إلى عدله الرائع الباهر وموقفه الجميل من قضية كنيسة يوحنا. ما احنا الأيام دي كنيسة صول في أطفيح، ها؟ كنيسة القديسين في اسكندرية، كنيسة الكنيسة اللي موجودة في الكنيسة ناحية العمرانية، والكنيسة مريمينا في مبابة، موضوع الكنائس بقى اللي طالع اليومين دول. شوف بقى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه وموقفه الجميل من قضية كنيسة يوحنا في دمشق: فقد كان الوليد بن عبد الملك قد هدم جزءا كبيرا من كنيسة يوحنا ليقيم عليه امتدادا المسجد الأموي. هد الكنيسة عشان ايه؟ يبني مكانها المسجد. وصار هذا الجزء مسجدا، اصبح الجزء ده ايه؟ مسجد. خلاص الارض اللي كانت عليها الكنيسة بقت ايه؟ مسجد. وان اقصى ما يستطيعه، لو احنا بقى هنفكر كده، اقصى ما يستطيعه اي حاكم عادل في مثل هذا الموقف انه يعمل ايه؟ ده لو حاكم عادل، ان يعطي تعويضا سخيا او ارضا بديلة للنصارى يبنوا عليها كنيسة بدلها، صح؟ لكن عمر بن عبد العزيز يتعامل مع العدل والحق بأسلوب مختلف عن أساليبنا نحن. إنه أسلوب جليل، هكذا أصدر أمره العجيب بهدم ذلك الجزء الكبير من المسجد وإعادة الأرض التي أقيم عليها إلى الكنيسة، حقهم أرضهم. ودارت الأرض بعلماء دمشق وبفقهائها، فأرسلوا وفدهم لإقناع أمير المؤمنين بالعدول عن قراره. ما تهدش الجزء بتاع المسجد يا أمير المؤمنين. ولكن أمير المؤمنين أصدر أمرا جديدا حدد فيه اليوم، بل حدد فيه الساعة التي يجب أن تتم فيها عملية الهدم وتسليم الأرض للنصارى. ولم يجد العلماء سبيلا لإنقاذ المسجد سوى أن يفاوضوا زعماء الكنيسة في دمشق ويعقدوا معهم اتفاقا يرضونه ويتنازلوا بموجبه عن الجزء المأخوذ من كنيستهم. ثم يذهب وفد من الفريقين، نصارى وقصوصة ومسلمين وشيوخ وعلماء وفقهاء، يذهب فريقين خلاص اتفقوا مع بعض على اتفاق لإبلاغ الخليفة نبأ الاتفاق، فيحمد الله عليه ثم يقره ويرضاه. يقول لهم يعني انتم متفقين على كده، اصطلحتوا على كده، وانتم راضيين يا نصارى، انتم راضيين، وانتم مسلمين راضيين، راضيين على ايه؟ ان هم هيدوهم جزء من المال وخلاص وانتهى الامر. فلما دمتم راضيين خلاص ده حقكم، رضي الله عنه وارضاه. لو عمل غير كده يبقى ظلم، ولو عمل غير كده تنشب فتن وتتدمر البلاد. ما شوف انت في احداث الكنائس اللي حصلت دي، ايه اللي حصل؟ اهو الجيش التزم بان هو يبني الكنيسة تاني من ماله، وانا رحت شفت الكنيسة في امبابة بعد الموضوع اللي حصل ده، فوجئت لقيت ان الجيش والامن المركزي وحراسات والطريق واقف والناس ما بتخرجش من شغلها، ولا حد عارف يروح شغله، ولا حد عارف يروح مدرسته، ولا اي حاجه، والدنيا كلها متعطله وواقفه وحظر تجول. كل ده بسبب ايه؟ غباء وجهل. ها؟ غباء مين؟ غباء للاسف. انا شفت على اليوتيوب على الانترنت بالفيديو واحد ملتحي أساء إلى السلفيين وأساء إلى المسلمين بالفيديو بيحرضهم على أنه يحرق الكنيسة. طب ده متسجلة ومرفوعة على اليوتيوب بالفيديو ومتسجلة اقتحام الكنيسة، طب أنت ترد تقول إيه؟ غباء وجهل. كان نتيجته أن نتيجته ايه؟ ده انا عايز اقول لك ان الامر ده ممكن يصل بعد كده لامر ومصيبه فظيعه انتم مش حاسين بيها، وهي ان تتدخل دول اوروبيه زي امريكا حاميه السلام وحاميه الاقليات في البلاد. وخلي بالك ان الدول الاوروبيه كلها هتتجنن من ثوره مصر، ان مصر ما حصلش زي ليبيا واتدخلت بلاد اخرى في شؤون البلاد. خلي بالك، فهم هيموتوا ويعملوا ايه؟ تبقى لهم رجلين في مصر، هيموتوا على دي. فلذلك عمالين يزرعوا اي سبب، وربنا يحفظ مصر ويحفظ سائر بلاد المسلمين. مش بس عدل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه مع الناس ولا مع المسلمين بس ولا مع غير المسلمين، ده كمان رفقه رحمه الله بالحيوان. انظر ما بلغ عدله ورفقه. قال أبو عثمان الثقفي: كان لعمر بن عبد العزيز غلام على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم، فجاءه يوما بدرهم ونصف. يعني ولد ده شغال شيال، يعني زي ما تقول ايه، عنده عربية نقل بينقل بها بضاعة، شغالها بالأجرة ولا حاجة، فاهم ازاي؟ عشان يأكل رزق حلال، ياخد ايه مرتب، بحيث ما يضطرش ان هو يحتاج لمرتب او من مال المسلمين. فكان بيشتغل، يعتبر مشغل الغلام عنده على ايه، عربيه اجره مثلا، انت فاهم قصدي ايه. المهم في يوم من الايام الغلام كل يوم بيجي له بايه، بدرهم. في اليوم ده جاله بدرهم ونص، درهم ونصف. فقال: ما بدا لك؟ ايه اللي حصل؟ جبت درهم ونص ازاي؟ قال: نفقت السوق، خدت البضاعه اللي في السوق. قال: لا، ولكنك أتعبت الخيل. أنت أكيد حملت الخيل حمولة زيادة. قال له: أجمه 3 أيام، يعني سيبه يستريح 3 أيام ويكتب. يبقى كده ده يدلك على إيه؟ رحمته حتى بالحيوان اللي اشتغل يوم، اشتغل يوم زيادة شوية، فعمل إيه؟ قال له: ريحوا أكلوا وشربوا 3 أيام. ويكتب عمر إلى وليه على مصر: أما بعد، فقد بلغني أن الحمالين في مصر يحملون على ظهور الإبل فوق ما تطيق، بيحملوا حمولة زيادة، فإذا جاء كتابي هذا فامنع أن يحمل على البعير أكثر من 600 رطل. يعني عمل ايه؟ مش انت مش بتشوف العربيات اللي هي النقل وغيرها، بتلاقي مكتوب عليها ايه، حمولة مثلا 10 طن، نص طن، 5 طن، صح كده؟ حمولة مكررة، ولو زود زيادة المرور بياخدوا مخالفة ويسحب رخص ويدفعوا غرامة، بس مش عشان خاطر هم عايزين يحافظوا على العربية وسلامة الناس، لا، عشان يزودوا فلوسهم اللي بيرتشوا بيها، فاهمني؟ لو واحد سايق موتوسيكل ومش لابس خوذة، هو مش حريص على ان هو يبقى لو وقع من على الموتوسيكل ان راسه تتخبط في الاسفلت يموت، مش مهم، هو حريص على ايه؟ اي فرصة ناخد منها مخالفة وناخد ايه؟ ويعمل لك حاجة اسمها صلح فوري. يعني ايه؟ يعني بدل ما لسه تروح المرور بقى والكلام ده كله يسحب الرخص، ممكن تدفع دلوقتي حاجة و50 جنيه تقريبا. واللي راكب العربية لو ما ربطش الحزام، حزام الامان، يتاخد مخالفة. ليه؟ مش عشان خايفين عليه ان هو لو ضرب فرامل مره واحده يلبس في البرابريز والازاز اللي قدام، ولا يموت ولا يتعور، لا، هم حريصين على ايه؟ اما هياخد رشوه ازاي؟ يقول لك ارشيني. بيجيبها ايه؟ بصوره مجمله، الا من رحم ربي برضه، عشان فيهم برضه الناس ايه، بعض ناس كويسين. فالمقصود يبقى عمر رضي الله عنه وارضاه حدد حموله ما يزيدش عنها. إنه عمر الإمام العادل الذي يخرج متنكرا ومعه غلامه مزاحم إلى مفارق طرق بعيدة تعبرها قوافل المسافرين، زي على حدود البلد يعني، يسأل الغادين والرائحين عن بلادهم. ومتنكر، مغير شكل عشان ما حدش يعرف، ويعمل نفسه واحد إيه، مسافر ولا ماشي. فالناس وهي مسافرة وجاية عند حدود المدينة يبدأ يسأل، يقول للرجل: كيف تركت الناس في بلدك؟ هو بيسأله على البلد اللي هو منها، اللي هو بيحكم فيه، يقول: كيف تركت الناس في بلدك؟ فقال الرجل: إن شئت جمعت لك خبري، وإن شئت بعضته تبعيضا، يعني أقول لك جزء وأسيب لك جزء. فقال عمر: بل اجمعه، قل لي الخلاصة. فقال الرجل: تركت البلاد، الظالم بها مقهور، والمظلوم منصور، والغني موفور، والفقير مجبور. وتحضرت الدموع من عيني عمر وهو يقول لخادمه مزاحم: والله لأن تكون البلاد كلها على ما وصف هذا الرجل لأحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إنه عمر الذي يقول لولاته ويكتب. خلي بالك، شوف عمر كان بيسأل ويعرف، مش عايش فوق في عايش في قصر العروق، في القصر في شارع العروبة في مدينة نصر، ما يعرفش الشعب فيه إيه. عمر الذي يقول لولاته ويكتب: تحروا الحق ثم اعملوا به بالغا ما بلغ بي وبكم. الحق يمشي على رقبتي وعلى رقبتكم، حتى وإن ذهب بحياتنا وبمهج أنفسنا، حتى لو كان فيها ضياع الكرسي، حتى لو كان فيها متنا، المهم إيه؟ الحق. إنه عمر الذي بكاه بعض الرهبان لما مات. رهبان النصارى بكوا لما عمر مات رضي الله عنه وارضاه، وترحم عليه بعضهم ودعوا الله عز وجل أن يرحمه. هتقولوا هي دعوة الكافر مقبولة؟ إذا أخلص الكافر في دعائه فدعائه مقبول. إذا أخلص الكافر في دعائه ودعا بإخلاص فدعائه يقبل. على هذا أدلة كثيرة، أذكر لك بس منها دليل. في لما يذكر ربنا تبارك وتعالى عن بعض المشركين أنهم لما يدخلوا في لجة البحر وهم يركبون سفينة، فتكاد تنكفئ بهم السفينة من شدة الموج وتلاطم الموج، ويدعون الله. هم طبعا عارفين ان هم لو دعوا طبعا بقى ولا طلبوا من هبل ولا الاصنام ولا الالهه اللي بيشركوا بها بالله طبعا مش هتجيبهم، لن تجيبهم في دعائهم. وهم فين؟ في عرض البحر، فعارفين ان مين اللي هينقذهم؟ الله. دعوا الله مخلصين له الدين، فبيعمل ايه؟ بينجيهم، صح؟ ليه؟ الاخلاص. بقى لما يخرجوا بره عايزهم بالله اذا هم يشركون. فيبقى ده دليل على ان هما ايه؟ اذا كان في اخلاص تستجاب الدعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع: دعوه المظلوم مستجابه وان كان المظلوم كافرا. لانه مظلوم ومضطر ومخلص في دعائه. قال الله: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. وده مضطر ولا لا؟ انت عارف ابليس، والله اعلم، انا بظن كده سبب ان ابليس يفضل حي قبل يوم القيامه، عارف ايه؟ انه كان مخلص في دعائه، قال: ربي انظرني الى يوم يبعثون، قال: انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. فلما مخلص، لانه هو مخلص عنده همه وعنده نشاط في انه عايز يغوي بني ادم، مش معنى هو خرج من الجنه بسبب ادم، لا، اضيع بقى اولاده كلهم ادخلهم النار، فمخلص. فعشان كده ايه؟ فالمقصود إنه عمر الذي بكاه بعض الرهبان لما مات وترحم عليه، فقال له مجاهد، يقول لأحد الرهبان، قال: لما تترحم عليه وليس هو على دينك؟ فقال: إني لا أبكي عليه، ولكن أبكي على نور كان في الأرض فطفئ. إنه العادل الذي بكاه إمبراطور الروم ليو الثالث بكاء مرا أذهل حاشيته وأساقفته، وقال: مات والله ملك عادل ليس لعدله مثيل، والله لقد كان حريا أن يعجل به. بل كان فعلا لازم يموت بدري، ما يطولش في الدنيا. فأهل الخير لا يلبثون مع أهل الشر إلا قليلا. إيه الحكمة دي؟ فين الشيخ الشعراوي؟ مات. فين الشيخ ابن باز؟ مات. فين الشيخ ابن عثيمين؟ مات. فين الشيخ ابن جبريل؟ مات. فين الشيخ الشنقيطي؟ مات. فين الشيخ الألباني؟ مات. ليه؟ فأهل الخير لا يلبثون مع أهل الشر إلا قليلا. وقال: لأحسب أنه لو كان أحد يحيي الموتى بعد عيسى بن مريم لأحياهم عمر بن عبد العزيز. ده كلام ليو الثالث. و وفاتح الهند. ده الكلام عرفنا خلاص عمر بن عبد العزيز. انا عايز اكلمك برضو على اخرين منهم فاتح الهند محمد ابن سبكتكين وهو يتحرى العدل. هتقولي مين؟ مين محمد ابن سبكتكين ده؟ اول مره تسمع عنه صح؟ امال لو كلمتك كمان بقى عن مظفر الحليم الكجراتي الذي ضرب لنا مثلا عظيم لعدل الملوك هتقول لي ايه ده وده مين ده كمان؟ طبعا ما تعرفوش. طب السلطان العادل جلال الدوله ملك شاه ابن قلب ارسلان ده سمعت عنه شويه لكن ما تعرفش مين هو صح؟ سمعت عنه في فيلم صلاح الدين الايوبي صح كده؟ لكن ما تعرفش هو مين. الناس دي بقى هقول لك عليها الدرس الجاي واعرفك ناس تانية. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.